بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس السابع من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وأكثر الناس لا يجمعون بين معرفة حقيقة ما جاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء، ولا يعقلون لوازم قولهم التي بها يتبين فساد قولهم بالعقل الصريح، ثم إن كثيرا من الناس أخذ مذاهبهم فغير عباراتها، وربما عبر عنها بعبارات إسلامية حتى يظن المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة التي بعثت بها الرسل ودلت عليها العقول، كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأصحاب دعوات القرامطة الباطنية، حيث عبروا بالسابق والتالي عن العقل والنفس، ويحتجون على ذلك بالحديث الذي يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله العقل. ثم إن هذه الأمور راجت على كثير من أهل التصوف والكلام والتأله والنظر، كصاحب جواهر القرآن ومشكات الأنوار والكتب المظنون بها على غير أهلها، ومن سلك هذا المسلك مثل أصحاب البطاقة وابن أجلة والشوذي وصاحب خلع النعلين وابن العربي الطائي وابن سبعين وغيرهم. وكثير من الناس تجده تارة مع أهل الكلام وتارة مع أهل الفلسفة كالرازي والآمدي وغيرهما. وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث أول ما خلق الله العقل وما يتعلق به، وتكلمت على ما ذكره ابن سينا في شفائه في واجب الوجود، وما ذكره ابن سبعين وابن العربي وغيرهم في غير هذا الموضع. وهذا الحديث موضوع وكذب عند أهل العلم بالحديث، كما ذكر أبو حاتم البستي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما. ومع هذا فلفظه أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. فهذا الحديث الذي يحتجون به من جهة الشريعة يدل على نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة، منها أن قوله أول ما خلق الله العقل قال له يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، لا أنه أول المخلوقات، كما تقول: أول ما لقيت زيدا سلمت عليه. وتقدير الكلام أول ما خلق الله قال له، فأول مضاف إلى المصدر، والمصدر يجعل ظرف زمان، كما تقول: كان هذا خفوق النجم وخلافة عبد الملك. ومنه قوله تعالى: وإدبار النجوم، مصدر أدبر يدبر إدبارا. ومنها أن هذا يقتضي أنه خلق قبل العقل غيره، لقوله: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، وعندهم هو أول المبدعات. ومنها أن هذا يقتضي أن العقل مخلوق، وحقيقة الخلق منتفية عندهم عن العقل الأول بل عن العالم، وإنما هو عندهم معلول ومبدع، لكنهم يحرفون الكلم عن مواضعه فيقولون: العالم محدث ومخلوق، ويعنون بقولهم محدث أنه معلول ممكن بنفسه واجب بغيره، وأن وجوده من غيره لا من نفسه. وكذلك يعنون بقولهم مخلوق، لكن من المعلوم بالاضطرار أن أهل اللغة لا يريدون بقولهم هو محدث ومخلوق هذا المعنى المتضمن أنه قديم أزلي لم يزل ولا يزال، بل الحدوث عندهم يناقض القدم وكذلك الخلق. ولا تحتمل اللغة بوجه من الوجوه أن القديم الذي لم يزل ولا يزال يقال له محدث ومخلوق، والمخلق والمخلوق عندهم أبلغ من المحدث والحادث، فكل مخلوق فهو محدث وحادث باتفاق أهل اللغة وأهل الكلام. وأما أن كل حادث ومحدث فهو مخلوق، فهذا مما تنازع فيه أهل الكلام والنظر واللغة، لا يوجب أن كل ما كان حادثا يسمى مخلوقا، لأن المخلوق هو الذي خلقه غيره، والخلق يجمع معنى الإبداع ومعنى التقدير. وأما لفظ حادث فلا يقتضي أنه مفعول، ولو قيل محدث فمعنى الخلق أخص من معنى الحدوث. ومنها أنه قال في الحديث: فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب، فأخبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة، وهذا ينطبق على عقل الإنسان الذي هو عرض فيه. وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم أبدع السماوات والأرض وما بينهما، فهو عندهم رب جميع العالم، فأين هذا من شيء يفعل الله به أمورا أربعة؟ والكلام على هؤلاء مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن قول هؤلاء هو من أفسد أقوال أهل الأرض، وأن قول جمهور الصابئين والمشركين والمجوس خير من قولهم، فضلا عن اليهود والنصارى. يبين ذلك أن هؤلاء الأمم عامتهم يعترفون بوجود الأرواح الموجودة المنفصلة عن الآدميين من الملائكة والجن، فالمشركون من العرب والهند والترك والنبط وغيرهم من الأمم، وأهل السحر منهم والكهانة وغيرهم، معترفون بوجود الجن وبأنهم يخاطبونهم ويدعونهم ويقسمون عليهم، وعند أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم ويعبدونها ويسجدون لها، كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلك، وكما يفعل ذلك المشركون من الهند والترك والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه الذي صنفه في هذا الفن قطعة كبيرة من أحوال هؤلاء، وقد تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء، وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي كثيرا من حوائجه، ويسمونها روحانية الكواكب. فهؤلاء المشركون والصابئون من أنواع الأمم الفلاسفة وغيرهم معترفون بوجود الجن المنفصلين وبتأثيرهم في العالم وإخبارهم بالأمور وغير ذلك من أحوالهم. فتبين أن هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون أن أسباب الغرائب منحصرة في القوى الفلكية والطبيعية والنفسانية الآدمية أجهل وأضل من المشركين والصابئين. ومما يوضح الأمر في ذلك أن هؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الصانع، فإن هؤلاء نوعان: طبائعيون وإلهيون. فأما الطبيعيون فلا يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه، وحقيقة قولهم أن العالم واجب الوجود بنفسه، ليس له مبدع ولا فاعل، وهذا هو التعطيل الذي كان يعتقده فرعون، حيث أنكر رب العالمين وقال لموسى على سبيل الإنكار: وما رب العالمين؟ فاستفهمه استفهام إنكار لا استفهام استعلام، كما يظنه من يزعم أنه سأل موسى عن الماهية والمسؤول عنه ليس له ماهية، فعدل موسى عن ذكر الماهية، فإن هذا قول باطل. وإنما كان استفهام فرعون استفهام إنكار وجحود، ولهذا أجابه موسى بما يقيم الحجة عليه، ويبين أن الرب تعالى معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده، وكان فرعون مقرا به في الباطن وإن جحده في الظاهر، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذا القول الذي أظهره فرعون هو قول المعطلة المحضة، وهو قول المعطلة من الطبيعيين. وأما الإلهية الدهريون الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن علة قديمة كابن سينا وأمثاله، فهؤلاء وإن كانوا مقرين بمبدع هذا العالم فهؤلاء وإن كانوا مقرين بمبدع هذا العالم فقولهم مستلزم لقول أولئك المعطلة، وإن كانوا لا يلتزمون قولهم. وذلك أن الموجودات العقلية التي يثبتها هؤلاء من واجب الوجود كالعقول العشرة هي عند التحقيق لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، والواحد المجرد الذي يقولون إنه صدر عنه العالم لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، والوجود المطلق الذي يقولون إنه الوجود الواجب إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان. وأيضا فهم يثبتون أنه لا بد في الوجود من موجود واجب، وهذا متفق عليه عند العقلاء، سواء قالوا بقدم العالم أو بحدوثه، وسواء جحدوا الخالق أو أقروا. فإثبات موجود واجب بنفسه لا يتضمن الإقرار بالصانع إن لم يثبت أنه مغاير للعالم. وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن الطريقة التي سلكها ابن سينا وأتباعه في إثبات الصانع وفي إثبات واجب الوجود هي أضعف الطرق وأقلها فائدة، وإن كان أتباعه كالسهروردي المقتول وكالرازي والآمدي وغيرهم يعظمونها، فإن غايتها إثبات موجود واجب، وهذا لا نزاع فيه، وإنما الشأن في كون الواجب مغايرا لهذا العالم. وهم بنوا ذلك على طريقة نفي الصفات، وهي توحيدهم الذي بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع، فإنهم ادعوا أن الوجود الواجب لا يكون إلا بسلوب الصفات، لأن إثباتها يقتضي التركيب، والواجب لا يكون مركبا، وقد تقدم التنبيه على ما في هذا الكلام من التلبيس والفساد. قالوا: والعالم حامل الصفات مركب فلا يكون واجبا، وإذا كان إثباتهم لصانع العالم على طريقتهم لا تتم إلا بنفي الصفات، ونفي الصفات باطل، كان طريقهم في إثبات الصانع باطلا، ولهذا كان الصانع الذي يثبتونه لا حقيقة له إلا في الأذهان لا في الأعيان، فقولهم يستلزم التعطيل. وهكذا أقوال من نسج على منوالهم وأخذ معانيهم فأخرجها في قالب المكاشفة والمشاهدة والتحقيق والعرفان كابن عربي وأمثاله، ومن سلك هذا المسلك كابن سبعين وغيره، فإن هؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وأنه ليس وراء الأفلاك شيء، فلو عدمت السماوات والأرض لم يكن ثم شيء موجود. ولهذا كان يصرح بذلك التلمساني، وهو كان أعرفهم بقولهم وأكملهم تحقيقا له، ولهذا خرج إلى الإباحة والفجور، وكان لا يحرم الفواحش ولا المنكرات ولا الكفر والفسوق والعصيان. وكان يقول عن شيخه ابن عربي وصاحبه القولوي، أحدهما روحاني متفلسف يعني ابن عربي، والآخر فيلسوف متروح يعني القولوي، وإنما حرر مذهب التحقيق أنا يعني نفسه، وهو كما قال. فإن تحقيقهم الذي حقيقته التعطيل للصانع وجحده وأنه ليس وراء العالم شيء لم يحققه أحدهما كما حققه التلمساني. وحدثني الثقة الذي رجع عنهم لما انكشف له أسرارهم أنه قرأ عليه فصوص الحكم لابن عربي، قال فقلت له هذا الكلام يخالف القرآن، فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا، قال فقلت له فإذا كان الكل واحد فلماذا تحرم علي ابنتي وتحل لي زوجتي، فقال لا فرق عندنا بين الزوجة والبنت، الجميع حلال لكن المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. وقال أيضا لما قرأ عليه مواقف النقري جعلت أتأول موضعا بعد موضع إلى أن تبين مراده الذي لا يمكن تغطيته، وأنه يقول بالوحدة، فقلت هذا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فقال إن أردت هذا التحقيق فدع الكتاب والسنة والإجماع، فقلت هذا لا سبيل إليه، ونحو هذا الكلام. ومعلوم أن أصول الإيمان ثلاثة، الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وهم ألحدوا في الأصول الثلاثة. أما الإيمان بالله فجعل وجود المخلوق هو وجود الخالق، وهذا غاية التعطيل. وأما الإيمان باليوم الآخر فادعى ابن عربي أن أصحاب النار يتنعمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة، وأنه يسمى عذابا من عذوبة طعمه. وأنشد في كتاب الفصوص فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوجود الحق عين تعاين، فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. ولهذا قال بعض أصحابنا لبعض أتباع هؤلاء لما أثاروا محنة أهل السنة التي انتصروا فيها لهؤلاء الملاحدة، قال الله يذيقكم هذه العذوبة. وهذا المذهب قد حكاه أصحاب المقالات كالأشعري في مقالاته عن طائفة من سواد أهل الإلحاد سموهم البطيخية، وهو مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام. وأما الإيمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء، وأن خاتم الأنبياء هو وسائر الأنبياء وأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، وهذا مناقض للعقل والدين، كما يقال في قول القائل فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن، فإنه من المعلوم بالعقل أن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكس، ومن المعلوم في الدين أن أفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء، وأفضل الأولياء من هذه الأمة هم صالح المؤمنين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأفضل هؤلاء أبو بكر وعمر باتفاق أئمة المسلمين والسلف والخلف، والشيعة يفضلون عليا، واتفق المسلمون على أن أفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أبو بكر وإما علي، وإن كان بعض الناس يحكي خلافا في غيرهما من الصحابة، ومن قال من مخطئ الصوفية أنه يمكن أن يكون في المتأخرين من هو أفضل من أبي بكر وعمر، كما ذكره الترمذي الحكيم في كتاب خاتم الأولياء، واتبعه على ذلك ابن حمويه وأمثاله، فهؤلاء مخطئون في ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. والترمذي مع فضله وعلمه لما صنف كتاب خاتم الأولياء أنكر المسلمون عليه ذلك وأخرجوه، كما ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي في منحة الصوفية، وقال إنهم نفوه وأخرجوه من بلدته وشهدوا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيف كتاب خاتم الولاية، ونسبوه إلى القبائح في الدين، وجاء إلى بلخ فقبله أهل بلخ بسبب موافقته إياهم على المذهب. وفي هذا الكتاب من الكلام الباطل ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، وهو الذي فتح الكلام في خاتم الأولياء حتى جاء هؤلاء المتأخرون الذين يدعي كل منهم أنه خاتم الأولياء كابن عربي وابن حموي وغيرهما، وأتى بالعظائم التي لم يسبق إليها الترمذي ولا غيره. وفي كلام هؤلاء ونحوهم تفضيل بعض الأولياء على الأنبياء أو بعضهم، وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء كما اتفق على ذلك سائر علماء المسلمين. وقد ذكر أبو بكر الكلابادي في كتاب اعتقاد الصوفية إجماع الصوفية على ذلك. وهؤلاء الملاحدة من المتصوفة سلكوا مسلك ملاحدة الفلاسفة في تفضيل الفيلسوف الكبير على النبي، ولهذا قال ابن عربي إن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى النبي. وهذا قول من يقول من الكلابية إن جبريل أخذ القرآن عن الله إلهاما وعبر عنه بعبارته، وهذا قول يخالف الكتاب والسنة والإجماع كما بسط الكلام عليه في مواضع أخر. وقد يقال إن هذا مبني على أصل ملاحدة الفلاسفة، وذلك أن المعدن الذي يأخذ منه النبي عنده هو العقل الفعال والقوة العقلية التي يسمونها القوة القدسية، ثم إن النفس تخيل ما يعقله الإنسان كما يتخيله النائم في منامه، فيرى في نفسه صورا نورانية ويسمع أصواتا وهي في نفسه، فما يراه النبي ويسمعه عنده هو في نفسه لا في الخارج، وهذا يقع الصحيح منه لعامة المؤمنين ويقع فاسده لأهل الماخولية ونحوهم من الممرورين. والصور الخيالية التي في نفس النبي وغيره هي الملائكة عندهم، فلهذا قال ابن عربي إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، فإنه على أصله في الإلحاد يقول يأخذ من العقل الذي هو القوة القدسية، والنبي يأخذ من الصور الخيالية التي تأخذ من العقل، ومن أخذ من العقل كان أكمل ممن يأخذ من الخيال الذي يأخذ من العقل، ولهذا يدعي بعضهم أنه أفضل من موسى بن عمران، وأن التكليم الذي حصل لهم أعظم من التكليم الذي حصل لموسى، لأن الكلام عندهم ليس خارج عن نفس موسى، بل هو فيض فاض عليه كما يفيض على غيره. ولهذا يقول بعضهم كلم موسى من سماء عقله، وصاحب مشكاة الأنوار أشار إلى هذا الأصل الفاسد، ولهذا بنى ابن قسي على ذلك في كتابه في خلع النعلين، وادعى في خلع النعلين أن وارداته عبرانية الأصل، أي أشبه فيها موسى بن عمران حيث خلع الدنيا والآخرة فوردت عليه المخاطبات الإلهية. ولهذا تكلم الناس في صاحب مشكاة الأنوار بالعظائم، والمتفلسفة ينتحلونه لهذا الكتاب وأمثاله، وأهل الانتصار له يقولون رجع عن هذا كله كما ذكر ذلك في غير كتاب، ومنهم من يقول هذه الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه، وأنكروا عليه في الإحياء وغيره أيضا مواضع مثل هذا وأمثاله، كما فعل أتباع أبي القاسم القشيري وأتباع أبي المعالي الجويني كأبي الحسن المرغيناني وغيره، وكما فعل صاحبه أبو بكر بن عربي وقال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر، وكذلك أبو بكر الفهري الطرطوشي وأبو عبد الله المازري وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البيان الدمشقي وأبو الفرج بن الجوزي وأبو عبد الله محمد بن حمدين القرطبي وأبو محمد المقدسي وأبو عمرو بن الصلاح وغير هؤلاء. والمقصود هنا أن الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى فيض فاض عليه، منهم من يقول إنه كلم أفضل مما كلم موسى، وكان في زماننا من يقول هذا ويقول إن موسى كلم من حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب، ومقصوده أنه سمع في نفسه حروفا وأصواتا وهي التي سمعها، فإنه ليس عند هؤلاء أنه سمع شيئا خارجا عما في نفسه، وتلك الحروف والأصوات الخيالية هي التي تبين له المعاني العقلية. قالوا ونحن خوطبنا بتلك الحقائق العقلية من غير احتياج إلى هذه الواسطة، وهذا من جنس قول شيخهم الطائي إن خاتم الأولياء يأخذ من المشكات التي يأخذ منها الملك الذي يوحى به إلى الرسول، ويقول أيضا إن الولاية أفضل من النبوة، وولاية النبي عنده أفضل من نبوته ورسالته، لأنه بزعمه من حيث الولاية يأخذ من الله بلا واسطة، ومن حيث النبوة يأخذ بواسطة. وهذا الكلام قد يقولونه مطلقا، وتوجيهه على أصولهم أن النبوة هي مقام تخييل المعقولات، والولاية هي المعقول الصرف، فالولي ترد عليه المعقولات صرفا، والنبي من جهة ولايته له هذه المعقولات، لكن جهة نبوته هي تخييل هذه المعقولات فيأخذ بواسطة الخيال، وجهة رسالته عندهم أنزل الدرجات وهي جهة تبليغه للناس. ولهذا قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا قلب الحقيقة التي اتفق عليه المسلمون، وهو أن الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسول، والنبي أفضل من الولي الذي ليس بنبي، والرسالة تنتظم النبوة والولاية كما أن النبوة تنتظم الولاية، وأن أفضل الأولياء أكملهم تلقيا عن الأنبياء وهو أبو بكر الصديق، فإنه أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعمر كان كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فعمر كان محدثا ملهما، وهو أفضل المحدثين من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وليس في أولياء هذه الأمة من يأخذ عن الله سبحانه شيئا بلا واسطة نبي أفضل من عمر. ومع هذا فكل ما يرد عليه بدون واسطة النبي عليه أن يعتبره بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه رده، كما كان عمر ابن الخطاب يفعل، فإنه كان إذا وقع له شيء وجاءت السنة بخلافه ترك ما عنده لما جاءت به السنة، حتى كانت المرأة إذا نازعته فيما قاله بآية من كتاب الله ترك ما رآه لما دل عليه النص. وهذا هو الواجب عليه وعلى كل من آمن بالله ورسوله، فإن ما جاء به الرسول معصوم أن يستقر فيه خطأ قد فرض الله على خلقه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وأما ما يرد على قلوب الأولياء فليس معصوما وليس عليهم تصديقه، بل وليس لهم العمل بشيء منه إذا خالف الكتاب والسنة. قال الشيخ أبو سليمان الدراني: قال الشيخ أبو سليمان الدراني: إنه لا يقع بقلب نكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين، الكتاب والسنة. وقال أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. وقال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا. والمقصود أن عمر بن الخطاب إذا كان هو أفضل الأولياء الذين لهم من الله تحديث إلهي بغير واسطة نبي، وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وهذا حاله، فكيف يكون غيره من الأولياء؟ وكيف يكون ما يأخذه الولي بدون واسطة نبي أفضل مما يأخذه بواسطة النبي؟ وذاك شيء لا يوثق به بمجرده، ولا يعمل به إلا أن يعتبر بالكتاب والسنة، وما جاء به الكتاب والسنة معصوم يجب تصديقه والعمل به. ومع هذا فأبو بكر الصديق أفضل من عمر، وأبو بكر لم يكن محدثا مثل عمر، بل كان يأخذ من مشكات النبوة ما يأخذه غيره عن التحديث، وهذا أفضل وأكمل. فإن من كان الرسول واسطة بينه وبين الله في كل شيء فهو أكمل وأفضل ممن الواسطة بينه وبين الله قلبه، وإن كان مما يحدثه به قلبه عن ربه موافقا للكتاب والسنة كفضيلة أبي بكر على عمر. ولهذا كان أفضل أولياء الله هم الصديقون الآخذون عن الأنبياء عليهم السلام، فالأولياء تبع للأنبياء وإنما يقرنهم بهم، فيجعل لهم طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء ملاحدة الصوفية ونحوهم، كما أن ملاحدة الفلاسفة يقرنون الفلاسفة بالأنبياء ويقولون اتفقت الأنبياء والحكماء وقالت الأنبياء والحكماء، كما يفعل ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم. وهذا كله من فعل من لم يؤمن بالرسل والنبيين الإيمان الذي يستحقونه، وجعلهم من جنس غيرهم فيما يخبرون به ويأمرون به، وجعل ما يأتون به من جنس ما يأتي به الذين سماهم هو أولياء وحكماء. وهذا بناء على الأصل الفاسد، وهو أن النبوة هي هذه الخصائص الثلاثة، وهذه الخصائص مشتركة توجد لكثير من آحاد الناس. ومما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن الله سبحانه أوجب الإيمان بما أوتيه كل نبي من غير استثناء، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأيضا فإنه أخبر بعصمة ما جاءت به الأنبياء ونسخ ما يلقيه الشيطان من الباطل في أمنياتهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فإن قيل ففي قراءة ابن عباس أو محدث، وبهذا احتج الحكيم الترمذي وغيره، قيل: أولا هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام معها كيف كان، فإنها بتقدير صحتها إما من الحروف السبعة وإما مما نسخ تلاوته، وعلى التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على وجه لا يدل على عصمة المحدث، بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية الرسول والنبي دون المحدث. وإن ثبت أن الله تعالى كان ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المحدثين قبلنا فلا يقتضي أن ذلك بوحي يأتيه، بل يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء، فإن خالف ذلك كان مردودا، وحينئذ فيكون حفظ الولي بمتابعة الكتاب والسنة، ولا ريب أن السنة كما كان الزهري يذكر عمن مضى من سلف المؤمنين، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، وقال مالك: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وإن قدر أن المحدث ممن قبلنا كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيما يلقى إليه من غير استدلال بالنبوة، فيكون من كان قبلنا كانوا مأمورين باتباع المحدث مطلقا لعصمة الله إياه، ونحن لم نؤمر بذلك، وسبب ذلك أن من كان قبلنا لم يكن يكفيهم نبوة واحدة، بل كانوا يأخذون بعض الدين عن هذا النبي وبعضه عن هذا النبي بتصديق الآخر له، كما كان أنبياء بني إسرائيل مأمورين باتباع التوراة، وكما أن المسيح أحل لهم بعض ما حرم عليهم وأحالهم في أكثر الأحكام على التوراة. وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهي كافية لأمته، كما قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي مراسيل أبي داود: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم. ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الإسلام أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته، لا نبيا ولا غير نبي. ونحن إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإنما ذاك لكونه مشروعا على لسان محمد بالأدلة الدالة على ذلك. وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من أطاعه دخل الجنة، فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره، لا نبي ولا محدث، فلم يكن المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره فضلا عن محدث. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه، فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل، لا يحتاجون إلى محدث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. فلم يجزم بأن في أمته محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا، مع أن أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم، وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى محمد، وما علموه من أمور الأنبياء فبواسطة محمد، هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور الأنبياء، وما لم يبلغهم إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به. ولهذا لم يجب عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه وكذبه، كما ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطن فتصدقوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فأمر بالإيمان العام المتناول لجميع ما جاءت به الأنبياء، وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صدق أو كذب لا تصدق ولا تكذب. وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة محمد، فاستغناؤها عن المحدثين أولى، ومن كانوا قبلنا كانوا محتاجين إلى الأنبياء، فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين، وما احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن يكون محفوظا معصوما لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة. وهذا مما دل على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا بعد موته، فحفظ الله الذكر الذي أنزله، وقد أنزل عليه الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، فحفظ الله هذا وهذا، ولله الحمد والمنة. ومن وجد من هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول، فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول، مثل كثير منهم من يقول إنه يحتاج إلى الإسرائيليات وغيرها من أحوال أهل الكتاب، وآخرون منهم من يقول إنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من الأمم، وآخرون يقولون إنهم محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة. ولا تجد من يقول إنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره، وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين، وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدا عما سواه. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضا فإنه أخبر أن وحي محمد كوحي النبيين كما في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأيضا فمن خصائص الأنبياء أن من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة وكان مرتدا، كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتدا، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما الولي الذي ليس بنبي فلا يجب القتل بمجرد سبه، ولا يكون مرتدا عن الإسلام من لم يؤمن به. فمن غلا في الأولياء أو من يسميهم أولياء الله أو يسميهم أهل الله أو يسميهم الحكماء أو الفلاسفة أو غير ذلك من الأسماء الذي يقرنها بأسماء الأنبياء وجعلهم مثل الأنبياء أو أفضل من الأنبياء فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فكيف بمن جعل الأنبياء يستفيدون من المسمى بخاتم الأولياء؟ وجعل هذا المسمى بخاتم الأولياء هو بمنزلة منتظر الرافضة وبمنزلة غوث الغلاة من الصوفية وأمثالهم ممن يعتقد ما لا حقيقة له في الخارج، جعله يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. فكيف بمن جعل النبي يأخذ من الصور الخيالية التي في نفسه المطابقة للعقل فيجعله يأخذ من العقل كما يأخذ ذو العقول من الناس، ويجعل النبوة حاصلها خلاصة العقل كما يقول الطوسي شارح الإشارات وأمثاله من المتفلسفة الباطنية. والمقصود هنا بيان أن هؤلاء الذين يدعون التحقيق والمعرفة والولاية القائلين بوحدة الوجود أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم، وأن هؤلاء من جنس فرعون، لكن هؤلاء أجهل من فرعون، وفرعون أعظم عنادا منهم، فإن فرعون كان في الباطن مقرا بالصانع المبين للأفلاك، ولكن أظهر الإنكار طلبا للعلو والفساد، وأظهر أن ما قاله موسى لا حقيقة له. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وأما هؤلاء فإنهم عند أنفسهم مقرون بالصانع مثبتون له، لكن لم يثبتوه مبينا للعالم، بل جعلوا وجوده وجود العالم أو جعلوه حالا في العالم، وقولهم مضطرب متناقض، فإنهم مترددون بين الاتحاد والحلول، وأصل ضلالهم إنكارهم مباينة الصانع للعالم، وصارت قلوبهم تطلب موجودة وهي تأبى أن يكون مباينا للعالم، فصاروا يطالبونه في العالم أو يجعلون وجوده هو وجود العالم، فيجعلونه إما العالم وإما جزءا منه وإما صفة له، وإما أن يقولوا هو العالم وليس هو العالم، فيجمعوا بين المتناقضين، وهو حقيقة قول ابن عربي، فإنه يجعل وجوده وجود العالم، ويقولون إن ذات الشيء غير وجوده، كما يقول من يقول إن المعدوم شيء فيفرق بين الوجود والثبوت، وهذا فرق باطل، فلهذا كان قوله متناقضا. وهكذا كثير من الناس يقولون بشيء من الحلول والاتحاد مع تناقضهم في ذلك، كما يوجد شيء من ذلك في كلام كثير من الصوفية. والناس في هذا الباب على أربعة أقوال: فالقول الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وكان عليه سلف الأمة وأئمتها هو القول بإثبات الصانع وأنه مباين للعالم عال عليه. وأما الجهمية ونحوهم فصاروا على ثلاثة أقوال: أحدها قول النفاة وهم أكثر متكلم الجهمية ونظارهم الذين ينفون المتقابلين ويجمعون في قولهم بين سلب النقيضين، فغلاتهم يقولون ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ونحو ذلك، ومقتصدوهم يقولون لا مباين للعالم ولا داخل فيه ولا يقرب من شيء ولا يقرب إليه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يشار إليه ونحو ذلك. وهؤلاء النفاة قوله مستلزم للتعطيل وإنكار الصانع كما صرح به فرعون إمام المعطلة، فلهذا صار عبادهم وصوفيتهم وعامتهم ومحققوهم إلى القول بالوحدة والحلول والاتحاد، لأن القلب العابد يطلب موجودا يقصده ويسأله بخلاف النظر والبحث والكلام، فإنه يتعلق بالموجود والمعدوم، وأما العبادة والطلب والسؤال فلا يكون إلا لموجود. فصار هؤلاء ينظرون فيما ذكره أولئك من سلب المتقابلين فلا تقبله قلوبهم، وهم قد شاركوهم في نفي مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم، فصاروا يطلبون الإله الموجود في العالم لا مباينا للعالم، فيترددون بين الحلول والاتحاد وأشباه ذلك من أنواع الإلحاد. وفيهم صنف ثالث أمثل من هذين، يجمعون بين الحلي والمباينة، وهو قول طائفة من الناس كأبي معاذ التمني وغيره، وقد يوجد في كلام أبي طالب المكي وابن برجان من الكلام الذي أنكره طائفة من الشيوخ كالشيخ أبي البيان الدمشقي وغيره ما يقال أن فيه ما يشبه هذا، وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض أو بكلام لا حقيقة له، إذ كان الأصل الذي بنوا كلامهم عليه أصلا باطلا، والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده. وهذا الإلحاد الذي وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله في أصول الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة الذين لهم لسان صدق، ولكن هؤلاء أخذوا مذهب الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله الذي دخل كثير منها في كلام صاحب الكتب المضمون بها على غير أهلها وأمثاله، فأخرجوها في قارب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كما فعل ابن عربي مع أنه يقنع في توحيد الشيوخ الأكابر كالجنيدي وسالم بن عبد الله وأمثالهما، ويطعن في قول الجنيدي لما سئل عن التوحيد فقال التوحيد وإفراد الحدوث عن القدم، ويقول لا يميز بين المحدث والقديم إلا من كان ليس واحدا منهما. ذكر هذا وأشباهه في كتابه التجليات، وله كتاب الإسراء الذي سماه الإسراء إلى المقام الأسرى وجعل له إسراء كإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل إسرائه من جنس الإسراء الذي فسر به ابن سينا ومن اتبعه كالرازي والهمداني ونحوهم لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه من نوع الكشف العلمي كما فعلوا مثل ذلك في تكليم موسى، وجعلوا ما خطب به كله في نفسه، فلهذا ادعى ابن عربي إسراء وهو كله في نفسه وخياله، منه المتكلم ومنه المجيب، وباب الخيال باب لا يحيط به إلا الله، وابن عربي يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيما بليغا، فجعل في خياله يتكلم على المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحيدهم ويدعي أنه علمهم التوحيد في ذلك الإسراء، وهذا كله من جنس قرآن مسيلمة بل شر منه، وهو كلام مخلوق اختلقه في نفسه. والجنيد رحمه الله تكلم بكلام الأئمة العارفين، فإن كثيرا من الصوفية وقعوا في نوع من الحلول والاتحاد كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية وكما ذكره القشيري في رسالته، فبين الجنيد أن التوحيد لا يكون إلا بأن يميز بين القديم والمحدث، كما قالوا لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهكذا قال سائر الأئمة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن سعيد والبخاري وغيرهم، حتى قال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة ما لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما ذكر ذلك عنه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وصاحبه الملقب بشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وغيرهما، والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث كالفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسالم بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها الكتب، لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة، وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتأخرين، فصارت المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث وهم خيارهم وأعلامهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة. ولهذا ذكر ابن عربي في أول الفتوحات ثلاث عقائد: عقيدة مختصرة من إرشاد أبي المعالي، وعقيدة بحججها الكلامية، ثم عقيدة فلسفية كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله، ثم أشار إلى اعتقاد الباطن الذي أفصح به في خصوص الحكم وهو وحدة الوجود، فقال: وأما عقيدة خلاصة الخاصة فتأتي مفرقة في الكتاب. ولهذا كان هؤلاء كابن سبعين ونحوه يعكسون دين الإسلام فيجعلون أفضل الخلق المتحقق عندهم وهو القائل بالوحدة، وإذا وصل إلى هذا فلا يضره عندهم أن يكون يهوديا أو نصرانيا، بل كانوا ابن سبعين وابن هود والتلمساني وغيرهم يسوغون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام، ويجعلون هذه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين، ويقولون لمن يختص بهم من النصارى واليهود: إذا عرفتم التحقيق لم يضركم بقاؤكم على ملتكم. بل يقولون مثل هذا للمشركين عباد الأوثان، حتى أن رجلا كبيرا من القضاة كان من غلمان بن عربي، فلما قدم ملك المشركين الترك هولاكو خان المشرك إلى الشام وولاه القضاء وأتى دمشق، أخذ يعظم ذلك الملك الذي فعل أخذ يعظم ذلك الملك الذي فعل في الإسلام وأهله بغداد وحلب وغيرهما من البلاد ما قد شهر بين العباد، فقال له بعض من شهده من طلبة الفقهاء ذلك الوقت: يا سيدي ليته كان مسلما. فبلغ في خصومته مبالغة أخافته وقال: أي حاجة بهذا للإسلام؟ وأي شيء يفعل هذا بالإسلام سواء كان مسلما أو غير مسلما؟ ونحو هذا الكلام. وهذا كان من أثار مذهب الذين يدعون التحقيق، ويجعلون المتحقق الذي يسوغ التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى والمشركين هو أفضل الخلق. وبعده عندهم على ما ذكره ابن سبعين وإخوانه هو الصوفي، يعنون المتصوف على طريقة الفلاسفة، ليس هو الصوفي الذي على مذهب أهل الحديث والكتاب والسنة، فلفظ الصوفي صار مشتركا، فهؤلاء القائلون بالوحدة إذا قالوا الصوفي يريدون به هذا، ولهذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف، لأنه جمع بين النظر والتأله كالسهروردي المقتول وأمثاله، وبعده عندهم المتكلم الأشعري، فجعلوا الأشعرية دون الفلاسفة وأنقص منهم، ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة والشيعة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه فهم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى، فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية والكظامية والسالمية وغيرهم؟ فإن هؤلاء مع إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه يردون على أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمي، ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل. فمن جعل الفيلسوف الذي يبيح دين المشركين واليهود والنصارى خيرا من 72 فرقة فليس بمسلم، فكيف بمن جعله خيرا من طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى الذب عن السنة والجماعة، ثم جعل بعد هؤلاء كلهم الفقيه؟ فمن جعل أئمة المذاهب وأتباعهم كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والبويطية والمزنية وابن سريج وابن القاسم وأشهب وابن وهب وإبراهيم الحربية وأبي داود والأثرم والمروزية والخلال والخلقي وأمثال هؤلاء دون أهل الكلام، وأهل الكلام دون الفلاسفة، والفلاسفة دون صوفية الفلاسفة، وصوفية الفلاسفة دون أهل التحقيق القائلين بالوحدة، وهؤلاء أرفع الخلق، أليس يكون قد نقض الرسول في دينه منقضة ظاهرة لكل أحد؟ فمن كان إلى الرسول أقرب كان عنده أخفض، ومن كان عند الرسول أبعد كان عنده أفضل. ولهذا لما وقعت محنة هؤلاء بمصر والشام وأظهروا مذهب الجهمية الذي هو شعارهم في الظاهر، وكتموا مذهب الاتحادية الذي هو حقيقة تجهمهم، وأضلوا بعض ولاة الأمور حتى يرفعوا إخوانهم ويهينوا من خالفهم، وصار كل من كان إلى الإسلام أقرب أقصوه وعزلوه وخفضوه، وكل من كان عن الإسلام أبعد رفعوه، حتى رفعوا شخصا كان نصرانيا وصيروه بعد الإسلام سبعينيا كان يقال له ابن سعيد الدولة، وهو كان شقي دولته، وكان مما أنشده تشير إليها في كل البرايا وتخبر بالذي اختار عني، وذلك أنني أنا كل شيء وكل مصادر الأشياء عني، فرفعوا درجته حتى جعلوا لا يصل إلى أحد رزق ولا ولاية إلا بخطه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى أزال الله كلمتهم عن المسلمين وأذلهم بعد العز وأهلك من أهلك منهم وكشف أسرارهم وهتك أستارهم. وهؤلاء يتصلون بالكفار اتصال القرامطة الباطنية بهم لما بين الكفار والمنافقين من معاداة أهل الإيمان، ولهذا كانت الباطنية وأتباعهم الرافضة بالشام وغيره واصلين للكفار معادين لأهل الإيمان وهم من جنس هؤلاء. ومن أسباب ضلال هؤلاء أنهم لما رأوا الكمال في العلم والعمل، والعلم متقدم على العمل في السلوك، وأما النظري فجعلوه هو الغاية بناء على أن كمال النفس في العلم، فرأوا الفقه هو العلم العملي فجعلوه آدنى المراتب ثم الكلام بعده، لأنه عندهم العلم النظري الذي يليق بالعام، لأن المتكلم يقول إنه ينصر العقيدة الشرعية بالأدلة القطعية، والأدلة العقلية فهي عقيدة مبرهنة. وهؤلاء يعتقدون أن ما أخبرت به الرسل هو للعامة، وأما الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص فأمر باطن لا يعرف من مفهوم خطاب الرسل، فلهذا جعلوا المتكلم بعد الفقيه إلى فوق، وجعلوا هذا الاعتقاد على وجهين، فالاعتقاد المجرد للعامة، والاعتقاد المقرون بحججه للخاصة، ثم بعد ذلك المتفلسف، لأنه عندهم دخل من النظريات الباطنة التي لم تظهرها الرسل، بل أشارت إليها ورمزت، وبعد ذلك الصوفي لأنه عندهم جمع بين النظر وبين التأله الباطن، فصار العلم له شهودا، ثم بعد ذلك المتحقق على أصلهم وهو الذي شهد أن الموجود واحد وهو الذي انتهى إلى الغاية، ويدعون أن هذا هو لباب ما جاءت به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدماء. ولهذا يقول ابن سبعي في أول الإحاطة: إني عزمت على إفشاء سر الحكمة التي رمز إليها هرامس الدهور الأولية وبيان الحلم الذي رامت إفادته الهداية النبوية. وهو وابن عربي وأمثالهما في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية، فإن عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة، ثم ينقلون المستجيب لهم إلى الرفض، ثم ينقلونه إلى ترك الأعمال، ثم ينقلونه إلى الانسلاخ من خصوص الإسلام، ثم إلى الانسلاخ من الملل، إلى أن يصل إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم عندهم، فيصير معطلا محضا، حتى يقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في إثبات واجب الوجود، يعنون المبدع للعالم، فلو تركته الفلاسفة لم يبقى بيننا وبينهم خلاف. وهذا في الحقيقة هو منتهى دعوة أولئك الملاحدة، وقوى ضلالهم أمور منها اعتقادهم أن لما جاءت به الرسل باطلا يناقض ظاهره، ومن أسباب ذلك ما حصل لهم من الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل، ومنها أنهم رأوا الطريقة التي سلكها المتكلمون لا تفيد علما، بل هي إما سفسطة وجدل بالباطل عند من عرفه، وإما جدل يفيد المغالبة عند من لم يعرف حقيقته، وذلك أن هؤلاء سلكوا في الكلام طريقة صاحب الإرشاد ونحوه، وهي مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات، وعليها بنى هؤلاء وهؤلاء أصل دينهم، وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفا عليها، وذلك أنه موقوف على الإيمان بالرسول، والإيمان به موقوف على معرفة المرسل، وزعموا أن المرسل لا يعرف إلا بها، قالوا: لأنه لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع، قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم، ثم قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث الأجسام، قالوا: ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض، أو ببعض الأعراض كالحركة والسكون أو الاجتماع والافتراق، وهي الأكوان، فإن الجسم لا يخلو منها وهي حادثة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، قالوا: وهذا الأصل يشتمل على أربعة مقامات، إثبات الأعراض، ثم إثبات حدوثها، ثم إثبات استلزام الجسم لها، أو أنه لا يخلو منها، ثم إبطال حوادث لا أول لها، وحينئذ فيلزم حدوث الجسم، فيلزم حدوث العالم لأنه أجسام وأعراض، فيلزم إثبات الصانع لأن المحدث لا بد له من محدث، وهذه الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له، ولأجلها قالوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأنه ليس فوق العرش، وأنكروا الصفات، والذامون لها نوعان، منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام، فإنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها ولا الصحابة، لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات، فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه، وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها، ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه، وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف. فجاء هؤلاء المتفلسفة لما رأوا هذه عمدة هؤلاء المتكلمين في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع، وتفطنوا لموضع المنع فيها وهو قولهم يمتنع دوام الحوادث. قالوا هذه الطريقة تستلزم كون الصانع كان معطلا عن الكلام والفعل دائما إلى أن أحدث كلاما وفعلا بلا سبب أصلا. قالوا وهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل. قالوا وليس معكم من نصوص الأنبياء ما يوافق هذا. وأما إخبار الله أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام فهذا يدل على أنه خلقها من مادة قبل ذلك، كما أخبر أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكذلك في أول التوراة ما يوافق هذا. قالوا وهذا النص وإن كان يناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على قولكم بتعطيل الصانع عن الصنع. وحينئذ فنحن نقول في هذا النص وأمثاله من نصوص المبدأ والمعاد ما نقوله نحن وأنتم في نصوص الصفات. ثم من هؤلاء من سلك طريق التأويل كما فعل ذلك من فعله من القرامطة كالنعمان قاضيهم صاحب كتاب أساس التأويل، وكأبي يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وكتاب الافتخار وأمثالهما، وألقى هؤلاء جلباب الحياء وكبروا الناس وباهتهم حتى ادعوا أن الصلاة معرفة أسرارهم أو موالاة أئمتهم، والصوم كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم، وهذا يبوحون به إذا انفردوا بإخوانهم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.